السؤال رقم 7 يسأل أخونا عن حديث علي الذي أورده المصنف رحمه الله، والجواب أن هذا الحديث يذكر هنا من باب الاعتضاد لا من باب الاعتماد، وهو على أقل تقدير إذا لم يثبت أنه مرفوع، وهذا الأقرب أنه ليس بمرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا لم يثبت أنه مرفوع فهو من كلام علي رضي الله عنه، وهو كلام حسن جليل ظاهر في صحته وموافقته لأحكام ومعاني الشريعة، فلا تثريب على العالم إذا ذكر حديثا من باب الاعتضاد لا من باب الاعتماد، وهذا دأب العلماء قديما وحديثا، وبعضهم يرى أن هذا الحديث حسن وفي المسألة خلاف، لكن الأرجح أنه فيه ضعف، والله أعلم.